إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم ألو ألو في خدمتك وتحت أمر مكالمتك ألو ألو في خدمتك وتحت أمر مكالمتك مكتبنا أساس ما سوا مخصوص لراحة حضرتك جربنا تكسبنا جربنا تكسبنا هتلاقي مكتبنا في خدمتك في خدمتك. الأستاذ يونس الشلبي اتفضل. ودي تيجي ده انت الكبير يا أستاذ حسن عبدين. ولد الستات أولا. صفاء أبو السعود. في القاهرة باريس وبالعكس مع ضيوف الشرف لهذا الأسبوع فريد شوقي، سناء جميل، أحمد بدير، فاطمة مظهر، عبدالله فرغلي، وحيد سيف، وعبد الوهاب خليل. المقدمة عبد الوهاب محمد وبليغ حمدي. ألو في خدمتك. تأليف يوسف عوف، إخراج علي عيسى. ألو أؤمر يا فريد بيه. الحكاية سيدي باختصار إن بنتي كونت شركة جديدة اسمها من قرع. من قرع؟ ايوه، ومش عارفين لغايه دلوقتي مين اللي قرع. نهايته هي شركه سياحيه اسمها من قرع تورز، وانا بساعد بنتي فيها على قد ما اقدر. واصلها يا سيدي كانت عامله اتفاق شفوي كده مع شركه في فرنسا اسمها شركه لاندرول، على انها تجيب لنا مجموعات سياحيه. احنا طبعا محتاجين حد يكون موضع ثقة يسافر لهم عشان تكلم معاهم في التفاصيل ويوقع العقد. وطبعا بنتي ما تقدرش تسافر لانها بتدير الشركة هنا، وانت عارف انا شخصيا مسافر لليابان بكرة عشان مهرجان السينما. الو في خدمتك تحت امر حضرتك. عظيم، نخش في التفاصيل. سوسن مش هوصيكي. اطمئني يا عزمي بيه. محروس. اتكل بس انت على الله، انا عارف انا بعمل ايه. انا كمان عارف انت بتعمل ايه، وده اللي مخوفني. المكتب ده في رقبتي، مش عاوز اي خناقات بينكم. اطمئني يا عزمي بيه. لكن الاحسن برضو يا عزمي بيه لو تحدد واحد فينا يبقى هو الرئيس المسؤول عشان التانية تسمع كلامه. مفيش رئيس ولا مرؤوس، فاهمين؟ كل واحد له اعمال محددة مسؤول عنها وبس. النداء الأخير على طائرة شركة مصر للطيران المتجهة إلى باريس رحلة رقم 524، المرجو من حضرات السادة الركاب التوجه إلى باب الخروج رقم 7. شكرا. هتهيص انت في باريس دي يا عم، ما تنساش تبقى تجيب لي البرفان بتاعي من باريس وانت جاي. اتلهي، انا لا احب السفر ولا عمري سافرت ابعد من بني سويف، وانا غاوي اروح بلد معرفش حتى اللغه بتاعتها. ما هي فجر هتستناك في المطار. على الله تصدق بس. ازاي ده، انا مكلمها في روما وزمانها دلوقتي سبقتك على باريس. ما هو انا لو نزلت من الطياره وما لقيتش فجر قدامي هتبقى حوسه، والله لا ارجع على طول. لا هتلاقيها ان شاء الله. ها سلام عليكم. على السلامه عزمي بيه. على السلامه. مع السلامه يا خالي. عزمي بيه فجر. الحمد لله على السلامة. ازيك يا بنتي؟ ازيك يا خالي، وحشتوني كلكم. وانت كمان والله. ها هو ده بقى مطار طولي؟ أورلي. بس طولي أصح، لأن في جميع الأشكال والجنسيات. سلطة. أنا فهمت من سوسن إن ميعاد حضرتك بكرة في بوردو. أيوة. خلاص يبقى نبات الليلة في باريس وبكرة ناخد القطر على بوردو. وهنعمل إيه من دلوقتي لحد بكرة؟ حد يبقى في باريس ويسأل هيعمل إيه؟ مش معقول. توكلنا على الله. ممدوح، انا بكلمك من الاوتيل في باريس. ايوه انا هنا مع خالي عزمي بيه اللي حكيت لك عنه. خالي هو ده الوحيد اللي يقدر يساعدنا في مشروع الاتوليه بتاعنا. لا غني طبعا، بس هو بيحب يدكن. احنا مسافرين بكره على بوردو، ايه رايك لو تحصلنا على هناك عشان تتعرف عليه؟ ما تخافش، ما انت هتنزل على حسابه. ايه طب ما معكش حق حتى التذكره، استلف يا اخي، بس لازم تجي لنا بكره بوردو. اورفوار شرامي. ايه ده؟ ايه النور ده؟ ايه الجمال ده؟ احنا بقينا فين دلوقتي؟ دمدان الكونكورد اللي فيه المسله المصريه. اهي اهي مسلتنا، اهي بتاعتنا. فهم السواق الجاهل ده ان المسله دي بتاعتنا احنا. قولي لي دي مسله جدي. بلاش لحسن يفتكر اننا عاوزين نعمل فيها حاجه فيبلغ الجندرم. جندرك؟ يبلغ جندرك ازاي؟ جندرم يعني البوليس. بص اهو احنا دلوقتي داخلين على الشانزليزيه. هو ده بقى الشانزليزيه اللي بنسمع عنه؟ الله ده عالمي. عمرك شفت شارع عريض بالشكل ده؟ ده العرض عرضين. وايه المحلات اللي بتولوا على الصفين دي؟ نزلوني هنا نزلوني هنا، انا قاتل الشانزليزيه ده. ها ايه رايك؟ اللي مجنني في الشانزليزيه ده انه لغايه دلوقتي ما فيش ولا حفره ولا حتى بلاطه مكسره. انا قصدي ايه رايك في الفستان اللي في الباترينه دي؟ الله اكبر، ذوقه والوانه ما فيش كده. تخيلوا بقى عليا وانا لابساه. ده ياكل منك حته. يعني موافق؟ ايوه بس ده مكتوب عليه 800 فرنك. خلاص ما يغلاش عليا. زي بعض يا ستي، وانا ليا هنا غيرك يا حبيبي يا خالي. ده عجوبه فعلا برج ايفل ده. مش قلت لك؟ نطلعوا كمان مره والنبي. لا لا لا مفيش وقت، عاوزين نلحق المحلات قبل ما تقفل. محلات تاني؟ وبعد كده هتركب باخره في نهر السين في ضوء القمر. اه كده معقول؟ ياهو انا مذهول، انا مبهور، انا ما كنتش عايش. ازاي كنت حسافر من غير ما اشوف الجمال ده؟ بس الفضل يرجع ليكي. يبقى مش خساره فيا بقى الاسوره اللي شفناها. بس اصل الفلوس يعني. فلوس ايه يا خال؟ هي دي اسمها فلوس؟ ما انا عارفه ممكن السبب ما يخلاش. لا لا انت فاهمه غلط. بلاش بخل بقى، ان ما كانش خالي يجيب لي يبقى مين اللي هيجيب لي؟ تعرف هنسهر فين الليله؟ فين؟ هنتعشى في المونمارتر وبعدين نروح سان جيرمان والبيجال، المنطقه كلها مسارح وكازينوهات. يلا ان شاء الله ما حد حوش. ايه ده؟ هما بيفضلوا سهرين كده على طول؟ 24 ساعه. واضح انك بتيجي هنا كتير. ايوه. لوحدك؟ لا بيبقى معايا ممدوح. ممدوح مين؟ ده زميلي في الاكاديميه في روما. تقومي تخرجي وتسافري معاه؟ ما هو هيخطبني. من غير ما تاخدي راي حد؟ يا خالي دي حاجات بطلت من زمان. بلاش كلام فارغ. بصراحه يا فجر انا مش مرتاح لاسلوبك في الحياه ولا تصرفك ولا حتى نوع الدراسه اللي اخترتيه لنفسك. الفن اجمل شيء في الحياه والرسم ده في دمي. دي خيبه. ليه يا بنتي ما درستيش دراسه تضمني تشتغلي بيها في اي حته زي سوسن كده؟ سوسن شيء وانا شيء تاني. انا متعتي السفر والانطلاق والتغيير المستمر، لكن سوسن دي قافله. طب خلاص خلاص انا ما عنديش استعداد اكثر اليوم الجميل اللي قضيته ده بالحديث الثقيل ده. يلا نروح بقى، بكره ورانا يوم طويل. ها تممت على الشنط؟ ايوه. اوفاتي مسيو. اوه كلمه هي ما كلمنيش انا. جارس لازار سيلفوبلي. قلت له ايه؟ محطة السكة الحديد. طيب خد الفلوس دي خليها معاكي. ايه دول؟ اوه مش هيكفوا اجره القطر لحد بوردو؟ ايوه. عال هم دول اللي فضلوا معايا. نعم. ايوه. حضرتك بتضحك عليا طبعا ومدكن الرزم. رزم؟ كل معايا صرفناه امبارح. يعني ايه؟ حضرتك جاي فرنسا ومعاك المبلغ التافه ده؟ تافه؟ اختشي. يا جوز تافه بالنسبه لكم هنا، لكن بالنسبه لي انا ثروه. ايه؟ كنت فاكر ان تحت القبه شيخ؟ اما انا اتخمت حته خامه. في مين؟ في واحد صاحبنا. أنا آسفة يا خالي علشان الكلام اللي قلته لك في التاكسي. حصل خير يا بنتي. على العموم أنا معايا في الشنطة هنا مبلغ مش بطال، حوالي 2000 فرنك. لا دي فلوسك أنت. أنا وأنت واحد يا خالي، والمبلغ ده كله تحت أمرك. أصيلة يا بنتي أصيلة. أهو بس يبقى معانا حاجة في السفرية دي، اتفضل أهو. طب خليه خليه معاك دلوقتي. ولا شايف البيت اللي بتطلع الفرنساوي من شنطتها دي؟ إيفا والشنطة منفوخة قوي معبية. لحظة واحدة هروح أقعد على الجزائر. وأنا هستنى هنا جنب الشنط. هي بص اتصرف. ايوه شوف شغلك وانا هراقب من هنا. الحقوني اوفالار اوفالار. خالي خالي. في ايه يا فجر؟ الفلوس اتسرقت. ايه؟ كنت معلقه الشنطه بكتفي، وبعد ما قطعت التذاكر ببص لقيت الشنطه مفتوحه والمبلغ طار. ال2000 فرنك؟ ايوه دول هم اللي حلتنا، يا ريتني خدتهم معايا. العصافير وصلت. نكت بقى يا غبي بتنده. لو جرينا دلوقتي هنكشف نفسنا. اتقل وخش في وسطهم. حرامي حرامي. محدش هيفهم حرامي دي. افلار افلار. مش عارف ايه ايه هنكير باركير. العم من وين اللي هي بتقول عليها دي؟ الحقونا يا ناس. الله وانت ما خالد بتكلموا عربي. بلديات. الله معايا انا. خير يا جماعه؟ انت في ايه؟ انت منين؟ انا من مصر. وانا كمان بالحق. صاحب الحوض. أهلاً. جيبه عاملة إيه؟ مستوية بتندهلي، سمعتها بتقول لي حنفي. الحقنا يا ابني، نشروا منها الفلوس. لا حول ولا قوة إلا بالله، ابن الحرام ما خلاش لابن الحلال حاجة. مع إني كنت حطهم في الشنطة. أو حد برضو يحط فلوسه في الشنطة يعني؟ أمال واحدة ستة هتحط فلوسها فين؟ في الشراب، زي ما أنا عامل كده، شوف بص. خبي. اي وارد جديد اروح مدكنه هنا على طول يا غبي. بتنده والعمل، لو عايزين اي مساعده احنا تحت امركم. تعيش يا ابني، احنا معانا معاكم طبعا، لكن برضو الناس اللي بعديها معايا فرنساوي 2000 هم. خبي كتر خيركم، يلا نروح نبلغ الجندار. لازم تبلغوا عشان يمسكوا الحرامي. انت هتبشر عليا ليه؟ بس القطر هيقوم. ناخد اللي بعده، التذاكر معانا وفي قطارات كتير بتروح بوردو. الله، دول رايحين بوردو زينا. والراجل ده مليان قوي. رزقنا في رجلينا. روقي بقى يا فجر، وشوفي منظر الريف اللي على الجنبين ده، منظر يشرح بصحيح. اصلي متغاظة قوي، مش جاي منه. بصي شوفي العنب عامل ازاي، فيه جمال في الدنيا بالشكل ده؟ مفيش طبعا، وده شيء معروف. الله، هو سيادتك مصري؟ اهلا وسهلا. ايوه كده انت يا اخي، من ساعه ما ركبنا وانا بقول الجدع اللي قدامنا ده شكله مصري. بس خايف اكلمك لحسن تطلع اسبان ولا ايطالي. لا مصري، وعايش فوق تراب مصر كمان. ما تشرفناش بالاسم. نوح، رمزي نوح. وانا عزم رؤوف، ودي بنت اختي. اتشرفنا يا فندم. اهلا وسهلا. بقالكوا كتير في فرنسا؟ وصلنا امبارح واتنشرنا النهارده. يا خبر، لازم تخلوا بالكم، هنا فيه لصوص من جميع الاجناس، عصابات. وسيادتك بتشتغل ايه؟ في البيزنس، استيراد وتصدير. وسيادتك انا رايح اتفق مع افواج سياحيه تيجي لنا مصر، حمد العقود واقبض وارجع. تقبض؟ ما قلتش انت الحكايه دي. في قرشين حلوين هقبضهم هناك. ما هو ده اللي مطمني. اما انت مكر بشكل. اهو كده اتحكي. اما منظر المزارع جميل بشكل. البنت حلوة دي قد بنته، واللوح ده عامل معاها جو، ودي تلاقيها قطعة تمام. ما هو اللي زي ده بيبقى دفيان قوي. طب بعد ما ننزل في بوردو هنعمل ايه؟ هنقطر الاتنين دول، مش هنسيبهم. وماريو؟ هنبلغه في تولوز بالمكان بتاعنا. وانتي تعرفي بوردو كويس؟ اول مرة روح. والله في اوتيل هناك رخيص وكويس قوي، نزلت فيه مرة وعجبني. لا، ما هو مدير شركة لاندرو هيستناني على المحطة، ده لازم يستناني. على عموم احتياطي برضو، خد اسم الاوتيل، اوتيل كارنوت. وحضرتك رايح بوردو برضو؟ لا، انا هكمل بالقطر لغاية بلد اسمها تولوز، هقضي فيها مأمورية صغيرة وبعدين هرجع على بوردو. وصلنا بوردو، الحمد لله على السلامة. الله يسلم. لدينا الفراش يا فجر عشان نشيل الشنط. ميسيو لي فاليس سيل فو بلي. فرصة سعيدة يا نوح بيه، وعلى الله يكون لنا حظ نتقابل تاني ان شاء الله. وشكله ايه مندوب لاندرو ده؟ معرفوش، لكن الاتفاق انه هيبقى شايل ورقة باسمي. الدنيا زحمة قوي. ندور. لاندرو، جسوي ازمي رؤوف، انت بتاع لاندرو؟ مفيش. اهو واحد شايل ورقة اهو، انا ازمي رؤوف يا خواجة، بصلي هنا. ليس مومبرا، ده مش اسمك يا انكل. امبسيل. العفو، ده بيشتم. اهو انت. هنفضل واقفين كده؟ ما هو مفيش حل تاني، معلش فلوس. ده احنا بقالنا ساعتين، ما افتكرش انه جاي بقى. يبقى روحنا في داهية. غدا حلقة جديدة. الو، في خدمتك. المخرجان المساعدان عايدة عبد الله واسماعيل عبد الفتاح. الو، في خدمتك. مع تحيات يوسف عوف وعلي عيسى. الو،